أولئك لهم عذاب وهو يعظه ويا بني سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إن ولا هدى ولا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الله العظيم.